نفخ ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، كما صليت ربنا على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخرج أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه والطبراني في أكبر معاجمه من حديث ذر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدث صفوان بن عسال رضي الله عنه أنه قال: دخلت المسجد على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فوجدته متكئا على برد له، قال: فقلت: يا رسول الله، إني طالب علم. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: مرحبا بطالب العلم، إن الملائكة لتحف طالب العلم وتظله بأجنحتها حتى تبلغ السماء الدنيا حبا بما يصنع. ثم قال له: ما جئت تسأل عنه؟ فقال: يا رسول الله، إني رجل كثير الأسفار بين مكة والمدينة، فكم أمسح على الخفين؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: 3 أيام للمسافر، ويوم وليلة للمقيم. فمرحبا مرحبا بطالب العلم، وأبشركم ببشرى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إن الملائكة لتحفكم وتظلكم بأجنحتها حتى تبلغ السماء الدنيا. ومرحبا بمن كان مخرجه من بيته جهاد، ومجلسه في مجلس العلم جهاد، وانقطاعه عن أهله جهاد، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليقول في ذلك: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. بشريات لطالب العلم، وهي كثيرة، لو ذهب المرء يحصي ما أحصى، سواء من كتاب الله تعالى أو من سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. ويكفي في ذلك أن طالب العلم وارث لعلم النبوة، مبلغ عن نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، موقع عن رب العالمين، يحمل هم دعوة الله إنما اصطفى لها الأنبياء والمرسلين. لو لم يكن هذا أو إلا هذا في طالب العلم لكفاه. وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يخلص مني ومنكم النية والعمل، وأن يتقبله منا، وأن يسهل علينا ما صعب على غيرنا، وأن يذلل لنا كل عسير. ولقاؤنا اليوم إن شاء الله تعالى سيكون في دورة مركزة حول علم من علوم الشريعة، وهو علم القواعد الفقهية. يبقى هذا اللقاء إن شاء الله تعالى سينصب حول علم القواعد الفقهية، سنتناول فيه إن شاء الله تعالى مختصرا طيبا في هذا العلم، وإنما كتبه صاحبه ليكون تذكرة للنفس ومذاكرة للعلم. وقبل أن نبدأ لا بد من تمهيد نستكشف به هذا العلم. العلم يا أخواني اسمه القواعد الفقهية، وأهل العلم إذا جاءوا يعرفون علما من العلوم يبدأون بألفاظه فيعرفونها. القواعد جمع قاعدة، القواعد جمع قاعدة، والقاعدة هي الأساس الذي يبنى عليه غيره. يبقى القاعدة هي يا أخواني الأساس اللي بيبنى عليه غيره، سواء كان بناء حسيا وهذا هو الأصل، أو بناء معنويا. ومنه قول الله تعالى وإذ يرفع إبراهيم وإسماعيل القواعد من البيت، يعني يرفعون أسس البيت الحرام. البناء هنا بناء حسي أم معنوي؟ بناء حسي. لما أقول القاعدة أن الأمر على الحقيقة حتى يصرف بالقرينة، ده بناء حسي ولا معنوي؟ ها؟ معنوي. هذا بناء معنوي، هذا معنى كلمة القاعدة في لغة العرب. يبقى القاعدة في لغة العرب هي يا أخواني الأساس الذي يبنى عليه غيره. طيب ما معنى كلمة الحقيقة في الاصطلاح؟ أولا يا أخواني كلمة اصطلاح تعني ما اتفق عليه طائفة من الطوائف. الاصطلاح المعنى الذي يتفق عليه طائفة من الطوائف أو أرباب فن من الفنون. بيعملوا إيه؟ يأتوا للمعنى اللغوي فيضيقوا هذا المعنى اللغوي لمعنى يتعاملون فيه فيما بينهم. أعطي مثال، أهل النحو وأهل اللغة يقولون الفاعل من قام بالفعل أو اتصف به، الفاعل من قام بالفعل أو اتصف به. يعني إيه؟ لما أقول جاء محمد، محمد هنا قام بإيه؟ قام بالفعل اللي هو المجيء، وقد يكون لم يقم بالفعل لكنه اتصف بالفعل. لما أقول أمطرت السماء، السماء هي التي تمطر ولا رب العالمين يمطرها؟ طيب إذن السماء بماذا اتصفت؟ بالامطار. انكسر الزجاج، الزجاج كسر نفسه ولا اتصف بالانكسار؟ اتصف بالانكسار. الفاعل بهذه الهيئة هو معنى اصطلاحي اصطلح عليه من؟ اهل النحو. طب الفاعل عند اهل القانون يختلف؟ واضح؟ يبقى اذا يا اخواني ده يسمى معنى اصطلاحي، وانا ما زلت الى يومي واحب ان اكررها. اتذكر مثالا ضربه لنا شيخنا الشيخ صفوة نور الدين رحمه الله تعالى، وكان ذلك في الثمانينات، يعني من قرابة كم سنة يا اخواني؟ واضح. شرح لنا معنى كلمة اصطلاح فأحس أننا لا نفهم، فقال أضرب لكم مثالا عمليا أنتم تستخدمونه كل يوم. ثم قال أنت في بيتك وامرأتك قد طلبت منك طلبة، فقالت أعطني البنسة. البنسة المرأة تستخدمها إيه يا أخواني؟ ماسكة للشعر، صحيح؟ هذا اصطلاح النساء. ذهبت لورشة الكهربائي فطلب منك نفس الطلب، قال أعطني البنسة. طب البنسة اللي بيستخدمها الكهربائي هي ايه؟ الزردية، وهي ايضا ماسكة لكنها للسلك، صحيح؟ هذا اصطلاح وهذا اصطلاح، ولا يقبل احد الطائفتين ان تخاطبه او ان تتعامل معه بغير اصطلاحه. لو جاءت المرأة فقالت أعطني البنسة، فذهبت فأتيت بالزرادية وقلت تفضلي، تقبل؟ لا. لو ذهبت لورشة الكهربائي وقال أعطني البنسة، مددت يدك في جيبك وقلت اشتريت بنس لزوجتي، هذه أحده، يقبل؟ لا. طب لماذا؟ لأن لكل واحد منهم اصطلاح. يبقى عرفنا يا اخواني ان الاصطلاح طائفة او اهل فن من الفنون يأخذ كلمة من الكلمات وايه ويجعل لها معنى خاصا به او بهم يتعاملون به، ده معنى كلمة اصطلاح. وضحت؟ طيب ما معنى كلمة القضية في الاصطلاح او القاعدة في الاصطلاح؟ يعرف يا اخواني القاعدة في الاصطلاح يقولون هي قضية كلية تنطبق على جميع أجزائها. قضية كلية تنطبق على جميع أجزائها، بمعنى أن هذه القضية الكلية لا يتخلف عنها فرع من الفروع. كلمة قضية يا اخواني يعني حكم، كلمة قضية بمعنى حكم. يبقى معنى كلمة قاعدة حكم كلي. ما معنى كلمة حكم كلي؟ جميع الأجزاء تنطبق ايه على هذا الحكم الكلي. أضرب لك مثالا، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور، لا يقبل الله صلاة بغير طهور. دي قضية يا إخواني كلية، فليست تقبل صلاة من الصلوات إلا بطهور، وسواء كان الطهور بالأصلي اللي هو الماء أو البدل اللي هو التيمم. دي اسمها قضية يا إخواني كلية، يعني تنطبق على جميع الأجزاء. طيب أنا الآن سأعطيك بعض الأجزاء. صلاة الجنازة، صلاة هذا لمن يخل، صلاة الجنازة صلاة، ها نعم صلاة. طيب تقبل بغير وضوء؟ لا. لماذا؟ لا يقبل الله صلاة بغير طهور. صلاة الاستسقاء، صلاة الكسوف، صلاة الفريضة، صلاة النوافل بجميع أنواعها صلاة. نعم، إذا لا تقبل بغير طهور. يبقى دي اسمها يا أخواني قضية كلية تنطبق على جميع الأجزاء، بمعنى أنه لا يتخلف عنها فرع من إيه؟ من الفروع. طيب، هذه الكلمة الإيه؟ الأولى. كلمة إيه يا أخواني؟ القواعد. الكلمة الثانية يا أخواني ستجدها جاءت وصفا للكلمة الأولى. كلمة القواعد الفقهية يا أخواني مكونة من كلمتين، كلمة القواعد وكلمة الفقهية. كلمة الفقهية هنا إيه؟ نعت، بينعت كلمة القواعد. كلمة الفقهية مصدر صناعي من كلمة فقه. مصدر إيه يا أخواني؟ صناعي من كلمة فقه. يعني إيه مصدر صناعي يا أخواني؟ لما أحب آتي بمصدر يا أخواني من كلمة من الكلمات، سواء كانت جامدة أو مشتقة، أزيد عليها ياء مشددة وهاء. أقول علم، أريد أن آتي منها بمصدر صناعي، قلت بإيه؟ علمية. قوم، قومية. اجتهاد، اجتهادية. كذلك أقول فقه، تبقى إيه؟ فقهية. خلاص كده يا إخواني؟ يبقى كلمة الفقهية، الفقه هنا مصدر صناعي من كلمة فقه. كيف آتي بالمصدر الصناعي؟ بزيادة ياء مشددة وتاء في آخره. يبقى الآن وصف أو وصفت هذه القواعد بأنها قواعد فقهية. يبقى اللي هقوله هناك أقول قضية كلية فقهية تنطبق على جميع أجزائها. واضح كده؟ لأن كلمة قاعدة هتعم في سائر العلوم. لما أصفها بأنها فقهية يبقى سأزيدها على تعريف القاعدة. يبقى بدل ما أقول قضية كلية أقول قضية كلية إيه؟ فقهية. تعال معي نتعرف على كلمة فقه لأنها مهمة بالنسبة لنا الآن. الفقه في اللغة يا أخواني بمعنى الفهم. الفقه في اللغة بمعنى الفهم. ومنها قول الله تعالى نقلا على قوم شعيب، قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول. يعني ايه ما نفقه هنا؟ لا نفهم. ومنها قول الله تعالى ولكن لا تفقهون تسبيحهم. ده معنى ايه اخواني؟ هذا يسمى معنى لغوي. يسمى ايه اخواني؟ معنى لغوي. يبقى الفقه في لغة العرب بمعنى الفهم، ويشمل كل فهم، سواء كان فهما في علوم الدنيا أو في علوم الشرع أو في الحياة الدنيا. يعني لما أقول فقهت كلام إبراهيم بمعنى فهمته. فقه فلان صناعة الحديد معنى. واضح كده يا أخواني؟ يبقى الفهم ويشمل كل هذا. ستجد الآن معنى آخر لكن في اصطلاح الشرع سيصبح حقيقة شرعية، جاء لهذا المعنى الفهم وضيقه. يبقى عندي معنى لغوي الآن سيذهب لمعنى شرعي. ماذا سيفعل فيه؟ سيضيقه. الفقه في الشرع يا أخواني يقيد بفهم العلوم الشرعية وليس فهم أي شيء، ولذلك لا يطلق كلمة فقيه على من فقه علما آخر غير علم العلوم الشرعية. يعني في الشرع ما يقال فقيه لمن فقه الرياضيات ولا الكيمياء ولا الفيزياء ولا القانون الوضعي كما يقولون الآن فقيه قانوني أو دستوري، وإنما يطلق كلمة فقيه وتطلق كلمة فقه لفهم العلوم الشرعية. ومنها قول الله تعالى فلولا نفر من كل فرقة ها منهم طائفة ها ليتفقهوا ها في الدين، فجعل الفقه فقه الدين خلاص كده يا اخواني. ومنها قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، فجعل فقه الايه للدين. ومنها قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها يعني حفظها فأداها كما سمعها فرب حامل فقه، اطلق هنا الفقه على الدليل الشرعي ليس بفقيه ليس بفاهم الله، ورب حامل فقه لمن هو أفقه منه. على هذا يا اخواني علم الفقه يشمل سائر العلوم الشرعية، فيشمل التفسير والحديث والمغازي والسير والأخلاق، سائر العلم الشرعي هو علم الفقيه. وبهذا جاء التمدح الشرعي لكلمة فقيه، يبقى عندك معنى لغوي ومعنى شرعي، المعنى الشرعي أضيق من المعنى اللغوي، هذا في اصطلاح أهل الشرع أو في اصطلاح الشرع وهو الذي يسميه الناس الحقيقة الشرعية هنا الكلمة فقه. الآن سننتقل لحقيقة أخرى اصطلاحية عرفية تعرف عليها بعض الناس، سيأتي معنى الفقه ويضيق تضييقا آخر فين في الاصطلاح. وأول من ضيق هذا التعريف هو الإمام الشافعي، ثم أخذ عنه بعد ذلك. انتبه الآن على ما يطلق علم الفقه، عرفوا يا أخوان الفقه بأنه العلم أو المعرفة، يقولون العلم ويقولون يا أخواني المعرفة، العلم أو المعرفة بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. يعني إيه الكلام ده؟ العلم أو المعرفة يشمل العلم اليقيني والعلم الظني، ولذلك كثير من أهل العلم إنما يحب أن يعرفه بكلمة معرفة ولا يعرفه بكلمة العلم، لأن العلم إنما يطلق على القطعيات، وذكره في الظنيات ذكر مجازي عند أهل الاصطلاح. ولذلك لما يأتي يعرف الفقه يقول المعرفة. طيب أعطي لذلك مثالا، رب العالمين يقول حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وعماتكم وأخواتكم وعماتكم وخلاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، ستأخذ من هنا علما قطعيا ثابتا واحد، تحريم الأم وإن علت، والبنت وإن نزلت، والأخت من كل جانب سواء كانت شقيقة أو لأب أو لأم، والعمة من الجانبين سواء كانت عمة شقيقة أو عمة لأب خلاص، والخالة سواء كانت خالة شقيقة أو لأب أو لأم كذلك إلى آخره. ده علم يا إخواني قطعي. طيب من العلم الظني قول الله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ها ثلاثة قروء، فيها علم قطعي وعلم ظني. العلم القطعي وجوب تربص المطلقة فترة العدة ومقدارها ثلاثة. طيب ده هناك علم ظني آخر، كلمة قروء، قروء جمع قرء أو قرء، القرء أو القرء مشترك لفظي في لغة العرب، واضح؟ بيطلق على الحيض والطهر، أيهم الراجح؟ يقول بعضهم الطهر ويقول بعضهم الحيض. طيب انا رجحت الطهر او رجحت الحيض، اصبح علمي علم ظني ولا قطعي؟ لا ده ظني. يبقى المعرفة بالاحكام جمع حكم. لما اقول احكام خرجت عندي الاخبار، لما يكون عندي حكم يبقى خرج عندي يا اخواني الخبر، كالخبر على الامم السابقة وكقصص الانبياء. طيب بالاحكام الشرعية اخرج ايه؟ الاحكام غير الشرعية. طيب يقول بالاحكام الشرعية العملية، لما اقول احكام الشرعية العملية اخرج الاحكام الشرعية ها العلمية الاعتقادية. وضحت يا اخواني؟ يبقى اذا انت لن تتكلم في الفقه الا عن الاحكام الشرعية العملية، مثل العبادات سائرها، الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج، او المعاملات بقسميها، سواء فقه الاسرة فالزواج والطلاق والخلع والإيلاء والظهار والحضانة والنفقات، او المعاملات التي يتعامل بها الناس فيما بينهم، البيع والشراء والإيجار والشركات الى اخره، او احكام الاقضية. يبقى بيشمل كل حكم عملي الناس ايه تتعامل به. لابد ان يكون هذا العلم علما مكتسبا، فان كان علما غير مكتسب لا يسمى فقه. الصلوات كم؟ 5 في اليوم والليل. هل يجب عليك اخراج الزكاة؟ نعم، ده علم مكتسب. لا يسمى فقه؟ لا يسمى فقه. يبقى اذا لابد ان يكون علما مكتسبا. طب لو قلت لك ما حكم بيع المرابحة للآمر بالشراء؟ ده انت محتاج تعرف التعريف وبعدين تنظر في الأدلة الشرعية ثم تتكلم، ده اصبح علم ايه مكتسب. طيب انا اخذت هذا من احد الفقهاء، اصبح علم مكتسب؟ لا، لكن لابد ان يكون منين؟ من الأدلة التفصيلية زي القرآن والسنة والإجماع والقياس الى اخر الأدلة. واضح كده يا اخواني؟ يبقى ده اسمه علم ايه يا اخواني؟ الفقه. يبقى اذا الفقه كان في عهدهم هذا هو. خلاص كده يا اخواني؟ يبقى العلم بالاحكام الشرعية العملية المكتسب من ادلتها التفصيلية. تعال معي انظر انا وانت لعلم الفقه. علم الفقه يا اخواني بدأ من عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم واستمر قرون. علم بالاجزاء. يعني ايه علم بالاجزاء؟ الصلاة يا اخواني كم مسألة تحوي كتاب الصلاة؟ عند اهل العلم ما يقارب 200 مسألة، يزيد عنها قليلة او ينقص عنها قليلة. كم مسألة؟ 200 مسألة. معرفة كل حكم من هذه الأحكام جزء. معرفة كل حكم من هذه الأحكام يا إخواني إيه؟ معرفة إيه؟ جزئية. يعني عرفت الآن حكم تكبيرة الإحرام، حكم قراءة الفاتح، حكم قراءة السورة بعد الفاتح، حكم الركوع، حكم التسبيح في الركوع، حكم الرفع من الركوع، كيف يكون الرفع من الركوع، حكم الهوي إلى السجود وكيف يكون الهوي إلى السجود إلى آخره، دي اسمها إيه؟ أحكام إيه؟ فرعية. أنت تعرفها جزءا جزءا، اسمها أحكام يا أخواني فرعية. يبدأ الفقه بهذه الطريقة، ودون الفقه بهذه الطريقة دون جزئية. بعد ما دون الفقه جزئيا يا أخواني وانتهى تدوين الفقه وأثمر ونضج عند أهل العلم، بدأ أهل العلم ينظرون إلى هذا الكم الكبير من المسائل الفقهية، فوجدوا ان هذا الفقه يا اخواني بينقسم الى كم قسم؟ 3 اقسام. انتبه معي لان هذا عين ما سنتكلم فيه الان. يبقى بدأ الفقه يا اخواني العملي المكتسب من الادلة التفصيلية بالنظر فين؟ في المسائل الجزئية الفرعية. ماشي. طيب بعد ما جمعوا هذا الكم الكبير، قلت ان كتاب الصلاة وحده في كم؟ 200 مسألة. المسائل الفقهية اخواني عند بعض اهل العلم في احصائهم تتعدى 30,000 مسألة، هذا في القديم. طب مع المسائل المعاصرة التي جدت، ها؟ الله اعلم. طيب الان لابد في هذا الفقه من نسيج يجمع شتاتا. بدأوا ينظروا إلى هذه المسائل الجزئية نظرة فاحصة، فوجدوا أن الفقه لا يخرج عن 3 أقسام. كم قسم؟ 3 تجمع شتاته وأجزاءه. القسم الأول من مسائل الفقه يا أخواني وجدوه متحد في الصورة والحكم. متحد فين يا اخواني؟ في الصورة والحكم. القسم الثاني وجدوه متحد في الصورة لكنه مختلف في الحكم. القسم الثالث مختلف في الصورة مختلف في الحكم. كم جزء الان؟ 3 هم. قسم من اقسام الفقه متحد في الصورة والحكم، قسم اخر من الفقه متحد في الصورة مختلف في الحكم، القسم الاخير متباين في الصورة ومتباين في الحكم. بهذه النظرة بدأوا يضع علوم تلم هذا الشتات. اضرب مثالا لما عنيت به انه متحد في الصورة والحكم. خلاص كده يا اخواني. الرجل صلى الصلاة ثم خيل له أنه وجد شيئا في بطنه، أيخرج من الصلاة ويعيد الوضوء ثم يستأنفها؟ يفعل هذا يا إخواني؟ لا. لماذا؟ لأن اليقين أنه متوضئ، وهذا الذي يجده في نفسه إنما هو شك طارئ، ولا يزول اليقين بالشك. رجل آخر صائم لكنه لما أصبح من الليل أكل فشرب ثم سمع الناس يصلون. الآن نقول له لقد افطرت، ولا كل صيامك صحيح؟ صيامك صحيح لانه قام على ان الليلة باق، ووجود الفجر او طلوع الفجر مشكوك فيه ولا قائم؟ مشكوك فيه، يبقى اليقين لا يزول بالشك. الرجل تشاجر مع زوجته ثم حدث نفسه ان يطلقها، ثم جاء بعد ذلك فشك أتلفظ بلفظ الطلاق فقال أنت طالق أم لا؟ الحكم أنها بقية على الزوجية ولا وقع عليها الطلاق؟ لماذا؟ لأن بقاء الزوجية يقين ووقوع الطلاق شك. هذه مسائل اتحدت في الصورة واتحدت في الحكم. يأتي أهل العلم لمثل هذه الصور كلها ويجمعونها تحت قاعدة واحدة فيقولون اليقين لا يزول بالشك. لاحظت؟ وستجد هذه القاعدة تنطبق على مسائل كثيرة جدا جزئية. وضحت يا اخواني؟ يبقى ده القسم الاول اهو، القسم اللي فيه المسائل الفقهية بتتحد في الصورة وتختلف فين؟ وتتفق في الحكم. قسم اخر وجدوه انه يتفق في الصورة ظاهرا من وجه من الوجوه، لكن وجدوا انه يختلف في الحكم، فقالوا اذن لابد ان نأخذ هذا القسم ونوجد له الضابط. اعطيك لذلك مثالا. رب العالمين وقت للحاج ميقاتين، وقت للحج ميقاتين. الميقات الأول الميقات الزمني. ميقات إيه يا إخواني؟ زمني. فقال الحج أشهر ها؟ معلومات. الأشهر المعلومات شوال وذو القعدة وذو الحجة أو عشر من ذي الحجة. جميل. ووقت النبي صلى الله عليه وآله وسلم مواقيت مكانية. يعني إيه ميقات مكاني؟ يعني لا يجوز للحاج إذا مر بهذا الميقات بهذا المكان أن يتجاوزه بغير إحرام. فوقت مثلا لأهل المدينة ذا الحليفة، ووقت لأهل الشام ومصر الجحفة أو الجحفة، ووقت لأهل اليمن يلملم، ووقت لأهل نجد وما جاء من نحوها ها قرن المنازل. وقالهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. جميل. يبقى أنا عندي ميقات زماني وميقات مكاني. لو أن الرجل جاء في غير أشهر الحج، يعني الآن هو في غير شهر الحج، النهاردة الأول من محرم، وقال لبيك حجا، ها ينعقد إحرامه؟ ليه؟ قبل الميقات الزماني، لأن الله وقت ميقاتا زمانيا. طيب الآن هو جاء قبل الميقات المكاني، المكان اللي حدد. أعطيك مثال لك أنت تفعله كل عام لو كنت تذهب للعمرة. أهل مصر والشام ميقاتهم المكاني إيه؟ الجحفة. وهم الآن يحرمون من مكان يسمى رابغ قبل الجحفة بحوالي 13 كيلو. والجحفة الآن قرية شبه الخراب. كذلك أهل اليمن يحرمون قبل ميقاتهم اللي هو يلملم في قرية اسمها السعدية قبل الميقات أيضا بما يساوي تقريبا 10 كيلومترات. يبقى أحرم قبل الميقات الإيه؟ المكان. هل ينعقد الإحرام؟ ينعقد ولا ما ينعقد؟ لو سألتك ما الفرق بين الميقات الزماني والمكاني، لماذا ينعقد هنا ولا ينعقد هنا مع أن الصورة واحدة لكن الحكم إيه؟ مختلف. يبقى الصورة الأولى يا إخواني أحكام إيه؟ أحكام فقهية بتتحد في الصورة والحكم، هذا جانب. الصورة الثانية أحكام فقهية بتتحد في الصورة وتختلف في الحكم. الثالثة لا، ده مختلفة في الصورة والإيه؟ والحكم. أعطيك مثالا أيضا من الأمثلة. احنا اتكلمنا في الصلاة مش كده، واتكلمنا في الصيام. أقول لابد للصيام من الطهارة. طب ولابد استغفر الله، لابد للصلاة من الطهارة، وهل لابد للصيام من الطهارة؟ لا. مختلفة في الصورة ومختلفة في الحكم. القسم الأول من العلوم دي يا إخواني جمعوا في علم كلي، بدأوا يصنفوا فيه كما صنف الفقه الجزئي في داخل الكتب، بدأوا يصنفوا في هذا العلم الكلي اللي هو متحد الصورة والحكم في علم سموه القواعد الفقهية. يبقى القواعد الفقهية عبارة عن ايه يا اخواني؟ قواعد بتأتي لصور جزئية كثيرة متحدة في الصورة والحكم، وتضع لك لها ضابط قاعدة حتى لا تحوج الى حفظ الاجزاء الكثيرة. وحتى لو حفظت الاجزاء الكثيرة يأتي عليك الوقت وتند عليك المسألة نسيتها، يبقى كيف ستحكمها؟ بقاعدة فقهية. يبقى العلم الاول اللي تم تدوينه يا اخواني كليا كان علم ايه؟ القواعد الفقهية. طيب متفق الصورة مختلف الحكم ده ايضا دونوا فيه علم وسموه علم الفروق الفقهية، ايضا تدوين كلي ولا جزئي؟ لا ده كلي. وضعوا قواعد وقال لك الفرق بين كذا وكذا كذا، والفرق بين كذا وكذا كذا، والفرق بين كذا وكذا كذا. يبقى اعطاك علم كلي سماه بعلم القواعد الفقهية، وعلم كلي سماه بعلم الفروق الفقهية. طيب المتباين ده اكتفوا بالتدوين الجزئي. تعال نلخص انا وانت الان. الفقه دون تدوينين، دون تدوين جزئي في كتب الفقه المعروفة، مسائل فرعية، يقول لك كتاب الطهارة مسألة 2 3 4 10 20 100 200، مسائل الصلاة 1 2 3، مسائل كثيرة جدا، الصيام وكذلك، ده تدوين ايه يا اخواني؟ جزئي. نضج الفقه بدأوا يدونون تدوين كلي، فوضعوا كتب اسمها كتب القواعد الفقهية. في اي شيء تبحث؟ في المسائل الفقهية المتحدة في الصورة والحكم. دونوا ايضا تدوين كلي اخر سموه علم الفروق الفقهية، في المسائل الفقهية المتحدة في الصورة المختلفة في الحكم. جمعوا العلمين على بعض في كتاب واحد وسموه علم الاشباه والنظائر. يبقى لما تلاقي كتاب مكتوب عليه الاشباه والنظائر اعرف انه قد جمع بين العلمين، علم القواعد الفقهية وعلم الفروق الفقهية. الاشباه هي القواعد والنظائر هي الفروق. وصلت المعلومة يا اخواني؟ ها؟ في اي شيء سنتكلم اليوم؟ في القواعد الفقهية. طب القواعد الفقهية تدوين للفقه ولا ليس تدوينا للفقه؟ تدوين للفقه. انت الان انما جلست لتدرس علم الفقه، لكن دراستك لعلم الفقه الان دراسة جزئية ولا دراسة كلية؟ دراسة كلية. الدراسة الكلية لعلم الفقه بعد الدراسة الجزئية هي التي تميز طالب العلم عن غيره. يعني كلما عرف طالب العلم القواعد الكلية التي تجمع المسائل وعرف الفروق الفقهية التي تفرق بين المسائل، رسخ قدمه في العلم وتيسر له من الفقه ما لا يتيسر لغيره، وأصبحت فتوى منضبطة. كثير من طلاب العلم عندما يكون طالب علم مش في بداية الطلب يبدأ يقول الله لماذا فرقوا بين هذه المسألة وهذه المسألة؟ ده اسمه الاستشكال. ده اسمه يا اخواني الاستشكال. لن يستطيع احد ان يجيبك عن هذا الاستشكال الا بمعرفة الفقه الكلي اللي هي القواعد الفقهية او الفروق الفقهية. لو سألت الان ما العلم وما اسم العلم الذي عني بتدوين الفقه كليا والفروق، هنضمهم على بعض نسميه، وضحت ولا لا يا اخواني؟ وضحت. طب السؤال بقى، الفقه وجد منذ البعث صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح. طب فهل تكلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقواعد فقهية؟ كثير يا اخواني، كثير. وكثير من القواعد الفقهية التي تكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم هي قواعد وضعها اهل العلم. منها قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم البينة على المدعي قاعدة. يبقى كل واحد سيأتي ويدعي دعوة من الدعاوى هنقول له ايه؟ عليك البينة. خذ قاعدة اخرى في نفس النص، واليمين على من انكر. هذه ايضا قاعدة. يبقى كل واحد سينكر اليمين سيكون له مثبت للاصل. اليمين لا يثبت حكما. مش هاجي اقول لك هذا المحمول تقول لي، اقول لك طب احلف، ما ينفعش. اليمين يا اخواني مثبت للاصل، ولذلك قال اليمين على من انكر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان قاعدة. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا ضرر ولا ضرار قاعدة. وستجد تحت هذه القواعد كثير من المسائل الفرعية التي تندرج تحتها. كذلك الصحابة تكلموا بالقواعد الفقهية، منهم عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب أنا الآن يحضرني نص لأنه من أشهر النصوص وقد جاء معلقا في صحيح البخاري، يقول كلمة جميلة، يقول مقاطع الحقوق عند الشروط. مقاطع الحقوق عند الشروط. والنبي يقول قاعدة المسلمون عند شروطهم. ايه الحظ؟ كل هذه ايه؟ قواعد فقهية. طب قواعد الفقهية دي في اول الامر دون فيها دواوين؟ لا، ستجدها متناثرة في كلام اهل العلم وفي كتب اهل العلم وفي كتب الفقه، هتلاقي ايه؟ موجودة متناثرة. ولذلك عني بعض اهل العلم في هذه الايام مثلا انه يعمل ايه؟ يخرج القواعد الفقهية من كتاب الام للشافعي، هذه رسالة ماجستير، اخرج من كتاب الام للشافعي ما يقارب 800 قاعدة. طب الشافعي يا اخواني قصد الى تدوين هذه القواعد؟ لا، ده تناثرت. القرافي عشان يكتب كتاب الفروق وهو من اشهر الكتب عند المالكية، بكل بساطة انه شرح كتاب الذخيرة، كتب في كتاب الذخيرة عدد من القواعد والفروق، لما انتهى وجدها كم كبير وطلاب العلم تهتم به، راح جمعها في مدون واحد وسماه الفروق، لكن اهتم به اهتمام زائد فزاد بعض الفروق والقواعد وشرح بعض ما اجمل في كتاب الذخيرة. واضح كده يا اخواني؟ يبقى تدوين القواعد الفقهية شيء وبداية القواعد الفقهية شيء اخر. بداية القواعد الفقهية مع بداية الفقه، بداية القواعد الفقهية يا اخواني مع بداية الايه؟ الفقه. لكن تدوين القواعد الفقهية هذا الذي تأخر. العلائي له كتاب اسمه المجموع المذهب في قواعد المذهب، كتاب في القواعد الفقهية، يحكي اول تدوين للقواعد الفقهية. قال الامام ابو طاهر الدباس، هذا امام من ائمة الحنفية، وكان رجلا ضريرا، اخذ مذهب ابي حنيفة كل المذهب فصاغه في 17 قاعدة فقهية يرجع المذهب اليها، المذهب اليه كل المذهب. وبعدين ظن ان يعرفها لاحد، مش راضي يعرف بها احد، وكان اذا خرج الناس من المسجد اغلق باب المسجد عليه وظل يكرر القواعد عشان يعمل ايه؟ ينقحها. فعلم احد فقهاء الحنفية بذلك وكان منهراه، فاتى الى المسجد والتف بالحصير وجلس حتى خرج الناس من المسجد، ثم جلس يتسمع ليكتب. ابو طاهر الدباس كرر من القواعد الفقهية 7 قواعد والرجل مبسوط عمال يكتب. ثم اخذته سعلة، عطس، فادرك وجوده من ابو طاهر الدباس، فذهب اليه واوسعه ضربة، ثم اخرجه من المسجد، فذهب وذكر للناس 7 قواعد ودونها، لكن فاتوا ايه؟ 10. سمع بهذا القاضي ابو حسين وهو شافعي، فارجع مذهب الشافعي كله الى 4 قواعد. القاضي ابو الحسين، خلاص كده يا اخواني، ارجع مذهب الشافعي كله لايه؟ ل4 قواعد. ثم توالى الناس في التدوين. الكلام ده يا اخواني كان في القرن الرابع الهجري، كان في القرن الرابع الهجري. يبقى بداية تدوين القواعد بدأت منين؟ من هذا القرن. نضوج القواعد كانت في القرن السابع، مش معناها ان مش موجودة القواعد، لا، كانت موجودة وتدون، لكن نضوجها كان في القرن السابع. اول رجل انضج هذه القواعد العز بن عبد السلام، كتب كتابا سماه القواعد الكبرى، وكتاب اخر سماه القواعد الصغرى. القواعد الكبرى يا اخواني ارجع بها الفقه كله الى قاعدة واحدة، ثم فرع عليها قواعد أخرى. إيه القاعدة دي؟ الدين مبني على المصالح والضرء للمفاسد بس. يبقى الكتاب كله بيرجع لإيه؟ لهذه القاعدة، وأرجع الشرع كله لهذه القاعدة، وهو من أجمل ما ستكتحل عيناك به إلى يومك هذا. اللي عايز إخواني يرى الفقه ويرى الشرع منتظما فعليه بهذا الكتاب، القواعد الكبرى للعز بن عبد السلام، من أجمل وأجود ما كتب في القواعد الفقهية الكبرى. الصغرى يا أخواني في أشياء جزئية سيأتيك الآن معنى كلمة صغرى، لكن اصبر. كان من تلامذة العز بن عبد السلام يا أخواني، العز بن عبد السلام شافعي، ومن تلاميذ العز بن عبد السلام القرافي. القرافي ايه؟ مالكي. جلس فتشبع بعلم العز فأخرج كتاب الفروق، وهو من أجود ما كتب المالكية في القواعد الفقهية والفروق الفقهية. لكن منين؟ من العز. هكذا يكون أهل العلم. لما رأى الحنفية هذا، من أول من بدأ علم القواعد الفقهية؟ أبو طاهر الدباس، ماله؟ حنفي، لكن لم يكن لهم مثل هذه الكتب المحكمة. لما رأى الحنفية هذا ورأوا القواعد الفقهية في مذهب الشافعي تنمو، ورأى بعض أهل العلم منهم رجل اسمه ابن نجيم، رأى قواعد فقهية في مذهب الشافعي قوية، زي كتاب مين؟ الأشباه والنظائر للسيوطي، وهو من أجمع ما كتب الشافعية، بل من أجمع ما كتب القدماء في القواعد الفقهية. كتاب إيه؟ الأشباه والنظائر للسيوطي. الأشباه والنظائر للسيوطي لم يبني القواعد الفقهية، لكن استفاد من كتب قبله. ولذلك اللي بيبني شيء واللي بيزين شيء آخر يا أخواني، الباني قد يكون بناؤه غير جميل، يبدأ يحفر أساس ويطلع بالعمارة، العمارة كبيرة لكن شكلها مش جميل. اللي بيجي ياخد شيء على الجاهز بيجي بقى بيعمل، ما بيعملش حاجة، بينقش في العمارة، بيحط لها ألوان بتكون ايه؟ بناء جميل، لكن الفضل في البناء لمن نقش ولا لمن بنى؟ لمن بنى، ومن نقش له فضل التزهين. هكذا فعل السيوطي، فاستفاد ممن قبله وأخرج كتاب الأشباه والنظائر. رأى ابن نجيم هذا الكلام غار، فوضع كتابا سماه الأشباه والنظائر للحنفية. هذا الكتاب لما وجده الحنفية سعدوا به، ولذلك عليه أكثر من 20 شرح ونظم وحاشية. يبقى أجود ما كتب الحنفية كتاب مين يا أخواني؟ الأشباه والنظائر لمن؟ لابن نجيم. وأجود ما كتب الشافعية؟ أجود القواعد الكبرى. وأشمل الأشباه والنظائر لمن؟ للسيوطي. وأجود ما كتب المالكية؟ ها قلنا الفروق لمن؟ للقرافي. الحنابلة تأخروا جدا في القواعد الفقهية، لكن لما جاء ابن رجب ووجد هذا النقص في كتب الحنفية كتب كتابا في القواعد كان أشمل ما كتب في القواعد، لكن يعيبه أنه غير مرتب، لأن القواعد إيه؟ مش ماشي على نسق واحد، لكن هو أشمل ما كتب في القواعد الفقهية، فكتب كتابا في القواعد اجتمع على أكثر من 1000 قاعدة، لم يترك فرعا من الفروع إلا وقد انتظمه بإيه؟ بقاعدة، لدرجة أنه لما أخرجه أهل العلم استكبروه عليه، قال مش ممكن هذا يكون ابن رجب، وحاولوا أن يعزوه لغيره أو لجمع من أهل العلم. ليه يا إخواني؟ لعظم هذا الكتاب. يبقى الآن احنا قلنا كم كتاب يا إخواني؟ 4 كتب للشافعية أجمع ما كتبوا، الأشباه والنظائر لمن؟ للسيوطي. الحنفية أجود من كتب؟ ابن نجيم في كتاب الأشباه والنظائر أيضا. المالكية ها كتاب الفروق للقرافي والحنابلة القواعد الفقهية لمن؟ لابن رجب. خلاص كده يا اخواني وضحت؟ تفضل. حاضر سيأتيك الآن. أخي يسأل سؤالا قفز به على العنصر كنا نقوله الآن، يقول كتاب الرسالة للشافعي. لا، احنا الآن سنتكلم بأوسع من الرسالة. ما الفرق بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية؟ هو نفس السؤال ده. احنا عندنا قواعد أصولية وقواعد فقهية، هل بينهما من فرق؟ ده فرق كبير جدا، مع أن يا أخواني كثير من كتب القواعد الفقهية فيها قواعد أصولية، لكن الفرق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية كبير جدا. تعال نأخذ عدد من الفروق بسيط جدا. القواعد الأصولية يا إخواني يستخدمها المجتهد قبل أن يعرف الفرع الفقهي. مانيش فاهم؟ لا هتفهم. لما أقول الأصل في الأمر المطلق للوجوب، ما الفقه الذي تأخذه منه؟ ولا شيء، ولا شيء. الأصل في الأمر المطلق أنه ليه؟ للوجوب. دي اسمها قاعدة أصولية. سيذهب المجتهد بهذه القاعدة وينظر في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيجد أن الله تعالى قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. يقول وأقيموا الصلاة أمر، وهو أمر مطلق، والأصل في الأمر المطلق أنه للوجوب، يبقى إذن الصلاة واجب. وآتوا الزكاة هذا أمر، وهو أمر مطلق، والأصل في الأمر المطلق أنه للوجوب. خلاص كده. يأخذ قاعدة ثانية يقول لك كده ما خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له. ايه الكلام ده؟ الأول أنا عايز أعرف معنى كلمة مفهوم، وبعدين مخرج الغالب وعين أفهم القاعدة سريعا بمثال بس. المفهوم يا أخواني إثبات عكس الحكم الموجود في النص لفقد صفة. مانيش فاهم؟ لما يقول رب العالمين حرمت عليكم الميتة، المنطوق إيه؟ الميتة محرمة. هذه الآية لها مفهوم، مفهومها أن غير الميتة يعني المذكاة إيه؟ حلال. ده سنسميه يا أخواني مفهوم. هنا حرمت، هنا إيه؟ أحلت. لماذا عكست الحكم؟ لفقد الشرط. هنا التحريم لكونها ميتة، يبقى عكسها إيه؟ حلال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في ماء البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته. منطوق النص حل ميتة البحر، طب مفهومه حرمة ميتة غير البحر اللي هو البر. ده اسمه يا اخواني المفهوم. هذا المفهوم هل هو حجة؟ نعم، وهذا عند جمهور اهل العلم، خالف في ذلك الحنفية او بعض الحنفية والظاهرية. خلاص صبرا الى ان انتهي. طيب ده انا جيت الان وقلت لك انتبه، ليس كل مفهوم حج. ازاي؟ قلت لك ما خرج مخرج الغالب لا مفهوم له. مانيش فاهم، عايز افهم. رب العالمين يقول في كتابه ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردنا تحصنا. المنطوق حرمة اكراه الفتيات يعني الاماء هنا على البغاء يعني الزنا لو كنا يريدنا التحصن. طب مفهومها إباحة إكراه الإماء على البغاء إن أردنا تحصنا، إن لم يردنا تحصنا. المفهوم ده صحيح ولا غير صحيح؟ غير صحيح. طب لماذا؟ لأن كلمة إن أردنا تحصنا خرجت مخرج الغالب، غالب النساء لا يردن إلا التحصن، وإنما يمارسنا البغاء إما